بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 86 بعد 700 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وسؤال اليوم يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من اللذات؟ أكثروا ذكر هذه من اللذات. الجواب: هذا الحديث أولا حديث صحيح، هو عن أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح. والمراد بهذه من اللذات وأنه الموت، هذه من اللذات، الذي يقطع اللذات هو الموت. فالسنة الإكثار من ذكر هاذم اللذات. الهاذم قال العلماء بالذال المعجمة، أي قاطع اللذات. ويروى بالمهملة هادم اللذات، ومنه هدم البناء، والمراد به الموت. هو صحيح على هذا المعنى، وعلى هذا يقال هاذم بالذاء، ويقال هادم اللذات بالذال وبالدال. وهذا الموت إذا تذكره الإنسان، السنة أن الإنسان يكثر من ذكر هذه من اللذات. وهذا ما ذكرناه في الدرس الذي قبل الماضي، أننا إلا من رحم الله نعيش في غفلة من ذكر الموت. لا بد علينا أن نستمع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أكثروا ذكر هذه من اللذات. قال بعض العلماء: هذا الحديث مختصر وجيز، وقد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة، فإن من ذكر الموت حقيقة نقص لذته الحاضرة ومنعه من تمنيها في المستقبل وزهده فيما كان منها يؤمل. لكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطويل الوعاظ وتزويق الألفاظ، وإلا ففي قوله أكثروا ذكر هذه من اللذات مع قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت ما يكفي السامع له ويشغل الناظر فيه. انتهى من كتاب التذكرة للقرطبي رحمه الله. وقال الحكماء: من ذكر المنية نسي الأمنية. الذي يذكر المنية ينسى الأماني وطول الأماني في هذه الدنيا، لأنه يعرف المنية أنها ستأتيه ولا يعلم متى ستأتيه. وقال التميمي رحمه الله: شيئان قطع عني لذة النوم، ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل. وقال القرطبي رحمه الله في التذكرة: ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية. ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالتي ضيق وسعة ونعمة ومحنة، فإن كان في حال ضيق ومحنة فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه، فإنه لا يدوم. يعني لو كان الإنسان في حال ضيق ومحنة وأمراض ومصائب يتذكر الموت فيتسلى بذلك، أن هذه المصائب لا تدوم، سيموت وسيلقى الله سبحانه وتعالى، وأن الموت أصعب من هذه الفتن. وإن كان في حال نعمة وسعة فذكر الموت فإنه يمنعه من الاغترار بها والسكون إليها حتى لا ينجرف وراء الدنيا ويغفل. وقد أجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم ولا مرض معلوم. الموت ما أحد يعلم متى سيأتي، في أي سن ولا في أي زمن، ولا له مرض معلوم، أنه إذا مرض بهذا سيموت، وإذا لم يمرض لن يموت. وذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك مستعدا للرحيل. قال القرطبي رحمه الله: كان بعض الصالحين ينادي بليل على سور المدينة. كان يصعد على سور المدينة أحد الصالحين ويقول: الرحيل الرحيل، يذكر نفسه ويذكر الناس الرحيل الرحيل. قال: فلما توفي فقد صوته أمير المدينة، ما عاد سمع أمير المدينة، ما سمع ذلك الرجل، فسأل عنه فقالوا إنه مات. فقال الأمير: ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال. يعني الآن جاءه الجمال إلى عنده حتى وصل إليه، فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال، لكن وصل الجمال وهو متيقظ هذا الرجل ولم تلهه الآمال، مشمرا عن ساعد الجد متأهبا للموت. هذه أبيات عظيمة. قال: ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يجمع الفقراء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة، فيكونون حتى كأن بين أيديهم جنازة، كان بين أيديهم جنازة. وكان النووي رحمه الله إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياما، لا ينتفع به أياما، كلما سئل عن شيء يقول: لا أدري لا أدري، من تأثره بالموت. وقال بعض العلماء: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط في العبادة. الذي يكثر من ذكر الموت يكرمه الله بهذه الثلاثة الأشياء: تعجيل التوبة، سيتوب إلى الله ويعجل ولا يسوف، وقناعة في القلب، قناعة من أمور الدنيا، هذا يرضى بما قسمه الله له، ونشاط في العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسوء في التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة. قال أبو حمزة الخراساني: من أكثر ذكر الموت حبب إليه كل باق، وبغض إليه كل فان. والحاصل أن العلماء قالوا: يستحب الإكثار من ذكر الموت، ويجب الاستعداد له بالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي والإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أما حالنا في هذه الأيام، نسأل الله السلامة والعافية، نمشي إلى الجنازة ونحن نمزح ونحن نضحك على الجنازة، وبعضهم والله يمزح وهو على القبر، بل بعضهم والله يدخل الميت في قبره وهو يشرب الدخانة في القبر، ينزل الميت ودخانته في فمه وهو يضحك، وكأنه يضع يعني خشبه في هذا القبر ولا يتأثر ولا يلين له قلب. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الغفلة التي نحن فيها. فلا بد على الإنسان أن يكثر من ذكر الموت حتى يستعد له، وما يدري متى يفجأه، الله أعلم متى يفجأه هذا الموت. الناس يتخطفون بين أيدينا ومن خلفنا، والله أعلم متى سيكون يعني هذا الإنسان، هو اليوم يحمل غيره وغدا يحملونه. حتى قالوا لرجل: هل أمشي أمام الجنازة أو أمشي خلف الجنازة؟ قال: يا أخي، أهم شيء ألا تكون أنت الوسط، يعني لا تكون أنت المحمول على الجنازة، أما أن تمشي أمامها أو خلفها كل ذلك جائز، أهم شيء لا تكون الوسط، هذه المشكلة، لا تكون أنت المحمول. هذا ذكر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هذه من اللذات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الباب استفدناه من كتاب التذكرة للقرطبي، ولخصه الشيخ أبو بلال الحضرمي حفظه الله في شرحه لكتاب الجنائز من بلوغ المرام، وهو شرح طيب. هذا الكتاب، كتاب الجنائز من بلوغ المرام، استفدناه ملخصا من كتاب القرطبي من كتاب الشيخ أبي بلال حفظه الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.